هناك فرق بين القصاص والحدود. مر معنا في ما يتعلق بتعريف القصاص أنه معاقبة للجاني بمثل ما فعله بالمجني عليه، بمثل ما فعله بالمجني عليه، مثل ما مر معنا في الآية: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا القصاص، القصاص أن يفعل بالجاني مثل ما فعله تماما بالمجني عليه، فقع عينه اليمنى تفقع عينه اليمنى، كسر ثنية من ثنايا تكسر نفس الثنية التي كسرها، قطع أنفه يقطع أنفه بالحجم الذي قطع من أنفه، جدع أذنه تجدع أذنه، واحدة تجدع واحدة، الاثنتين الاثنتين، وهكذا، جرحه يجرح في المكان الذي جرح فيه، والجروح قصاص. وفيها عفو، لأن هذا حق لمن؟ حق للمجني عليه، ففيها عفو، فمن تصدق شيئا فهو كفارة له. هذا فيه أيضا حث على العفو، إذا عفا فالعفو كفارة له على إحسانه في عفوه لذنوبه، يعفو الله سبحانه وتعالى ويجعل عفوه كفارة له. فإذا القصاص هو حقوق للآدمي، حق للآدمي، ولهذا كما مر معنا يجوز فيه ماذا؟ يجوز العفو، يجوز فيه العفو، والعفو المطلق أو العفو الذي بمال، مثلا كسر سن رجل وشفع أناس عنده وقالوا يعطيك مالا، واصطلحوا على أن يدفع مبلغا معين من المال ويعفو بماذا؟ بتعويض، أو يعفو بدون عوض، وهذا آجر له عند الله سبحانه وتعالى. أيضا تقبل فيه الشفاعة، يشفع بعض الناس ويقولون سامحه لعله كذا ولعله كذا، تقبل فيه الشفاعة. هذا كله فيما يتعلق بماذا؟ هذا كله فيما يتعلق بالقصاص. أما الحدود فشأنها آخر، أما الحدود فشأنها آخر، فهي في غالبها حق لله سبحانه وتعالى، ولا يسقط بعفو ولا تجوز فيه شفاعة إذا وصلت الحدود إلى السلطان، كما في الحديث: لعن الله الشافع والمشفع، ما تجوز فيها الشفاعة. لكن هناك لا، هناك الشفاعة مهيئة، لأن حق لآدم إن شاء أن يسقطه وإن شاء أن يعفو عنه، لكن هذا في غالبه حق لله عز وجل، ولا يسقط فيه الشفاعة ولا فيه مجال للعفو، وخاصة إذا وصلت الحدود لمن؟ للسلطان. يعني الآن مثلا لو أن شخصا سرق مال لآخر، سرق مالا لآخر، وصل الأمر إلى السلطان، وجاء صاحب المال وقال: المال مالي وأنا أعتبره هدية له ومسامحة على الذي فعل، هل يقبل؟ في القصة التي في الحديث في السنن، قصة صفان بن أمية لما كان نائما ومعه عباءة له أو رداء متوسدا لها، فجاء سارق واستلها من تحته وأخذها، فانتبه له صفوان فأمسك بيده وأخذه بجرمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يده، فقال صفوان: أنا ما جئت به لهذا، أنا عفوت عنه، هذه له. فقال عليه الصلاة والسلام: أما كان هذا قبل أن تأتي به عندي؟ يعني لو كان قبل أن يأتي به فهذا وشأنه، يعني رجل مثلا وجد سارقا فاستعطفه السارق وترجاه ووعده أن لا يعود لذلك وعطف عليه، هو وشأنه معه. لكن إذا وصلت إلى السلطان حتى صاحب المال ليس له، لأن هذه حدود، لأن هذه حدود تختلف عن ماذا؟ تختلف عن القصاص. القصاص فيها عفو وفيها شفاعة وفيه عوض، يعني يعفو بعوض إلى غير ذلك. أما الحدود فأمرها آخر. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. أيضا مما ينبه عليه أن هذه الحدود وإن كان فيها عقوبات، وهي عقوبات في كثير منها عقوبات شديدة عظيمة جدا، لما ينظر الإنسان إليها عقوبة شديدة، لكنها من جهة أخرى هي رحمة بالعباد، هي رحمة بالعباد. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: الحدود صادرة عن رحمة الخلق، عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم، رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم. ولهذا بإقامة هذه الحدود يتحقق ماذا؟ يتحقق المصالح العظيمة للناس في أمنهم، في طمأنينتهم، في حمايتهم، في أموالهم، في أعراضهم، في أبدانهم، في عقولهم، في تأمين سبلهم إلى غير ذلك. بدأ رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذا الحديث، حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، بحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه في قصة العرنيين، جماعة من عكل وعرينة، قيل عددهم ثمانية مثل ما جاء في بعض ألفاظ الحديث أن رهطا من عكل ثمانية، وقيل أنهم ثلاثة من عكل وأربعة من عرينة. جاءوا إلى المدينة فاجتووا المدينة، يعني أصابهم الجواء الذي هو المرض الذي يصيب الإنسان بسبب تغير المكان عليه وتغير الطعام وتغير الماء، فأصابهم إعياء شديد ومرضوا، ضعفت أبدانهم وهزلت قواهم، فأصبحوا مرضى. فأحسن النبي عليه الصلاة والسلام إليهم إحسانا عظيما، فأمر لهم النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح. اللقاح هي النوق ذات الألبان، النوق ذات الألبان، فأمرهم بلقاح. والمقصود باللقاح لقاح الإبل، إبل الصدقة، أرسلهم أن يكونوا هناك في مكان المرعى عند إبل الصدقة، يكونون هناك وفيه الراعي ويحلب لهم ماذا؟ من حليبها، ويمزج بشيء من أبوالها، يشربون من أبوالها وألبانها، يشربون من أبوالها وألبانها. فانطلقوا إلى المكان الذي فيه الراعي وفيه الإبل، إبل الصدقة، والراعي أخذ يكرمهم عملا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام وإحسان إلى هؤلاء الضعفاء المساكين المرضى هزال أعياهم المرض، فيحلب ويسقيهم، يحلب ويسقيهم، وأيضا يأخذ من أبوال الإبل ويمزجه لهم مع الحليب ويشربون. وهذا من أنفع الأدوية حتى الآن في الطب الحديث، اكتشفوا فيه علاجات باهرة جدا وشفاء لأسقام كثيرة جدا، وخاصة ما يتعلق بأمراض المعدة، بأمراض المعدة، ففيه أشفية وعافية عظيمة، والطب الحديث بمختبراته ودراساته وبحوثه اكتشفوا حتى أنه كتب في هذا مجلدات وبحوث كثيرة في هذا الطب العظيم الذي هو من الطب النبوي، الذي هو تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا النوع من الطب كما تعلمون في زاد المعاد أفرد فيه الإمام ابن القيم رحمه الله مجلدا كاملا في الطب النبوي، وأورد مثل هذه النصوص التي فيها ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في باب الدواء والعلاج. يشربون من أبوالها وألبانها، يشربون من أبوالها وألبانها، وهذا أيضا أخذ من أهل العلم في كتاب الطهارة طهارة أبوال الإبل، لأن هؤلاء لما أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من أبوالها ما أمرهم بوضوء. فالشاهد أن الحديث مما استدل به على طهارة أبوال الإبل، يشربون من أبوالها وألبانها. وأيضا فيه ما يتعلق بالآية التي فيها مصارف الزكاة، منها ابن السبيل، وأنه يعطى من ماذا؟ من الزكاة ومن الصدقة ما يسد حاجته. قال: فلما صحوا يعني زال عنهم المرض والسقم وقويت أجسامهم ونشطت أبدانهم، لما صحوا قتلوا الراعي، يعني لؤم وخسة ما من أشنع ما يكون. الراعي قام على خدمتهم وهم مرضى هلكا، يحلب لهم ويقدم لهم الحليب ويمزج لهم بالبول ويصبحهم ويمسيهم بهذا الحليب ويكرمهم حتى صحت أجسامهم، فماذا؟ قتلوا الراعي، راعي النبي عليه الصلاة والسلام، واستاقوا النعم. وأيضا فيما أذكر في بعض رواياته ولعله يراجع، أيضا أخذوا معهم امرأة الراعي زوجته، واستاقوا النعم. فجاء الخبر في أول النهار خبر هؤلاء فعلتهم الشنيعة، جاء الخبر في أول النهار أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبعث في آثارهم، يتقصى طريقهم والمكان الذي توجهوا إليه، بعث في آثارهم أي عددا من الصحابة، وكانوا كما جاء في بعض الروايات 20 رجلا. أمر عليهم كرز ابن جابر رضي الله عنه. فلما ارتفع النهار جاء بهم في اليوم نفسه، انطلق كرز بهؤلاء الذين معه من الصحابة رضي الله عنهم في أثر هؤلاء، وجاءوا بهم جميعا، وجاءوا بالإبل التي معهم، جاءوا بذلك كله. فلما ارتفع النهار جاء بهم. قبل أن نمشي في تتمة الحديث، كرز بن جابر هذا الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على هؤلاء النفر الذين بعثهم ليأتوا بإبل الصدقة، له قصة عجيبة قبل إسلامه. اعتدى هو نفسه على إبل الصدقة، كرز بن جابر نفسه اعتدى على إبل الصدقة. ارجعوا إلى كتب السيرة، غزوة تعرف بغزوة بدر الأولى، غزوة بدر الأولى هي قصة كرز بن جابر. استغل انشغال المسلمين فجاء إلى إبل الصدقة واستاقها معه نفر وفر بها، فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام بعدد من الصحابة في أثره فلم يدركوه أفلت فلم يدركوه أفلت منهم وفر بها. لكن أكرمه الله عز وجل بماذا؟ بالإسلام، وجاء مسلما، ثم يجعله النبي عليه الصلاة والسلام أميرا في مهمة كان له فيها ماذا؟ وهذه عجيبة، كان له فيها سابقة، كان له فيها سابقة من حيث ماذا؟ من حيث أخذ إبل الصدقة، كان له سابقة فيها، أخذ إبل الصدقة وأفلت. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في آثره مع عدد من الصحابة ما أدركوا فأمره على هؤلاء وأدركهم وجاء بهم، أدركهم وجاء بهم رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلما ارتفع النهار جيء بهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، سمرت أعينهم أي فقعت بالحديد الحار المحمى. وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل بهم ذلك كما فعلوا بالراعي، يعني بدأوا بالراعي بأن أول ما بدأوا معه سمروا عينيه، ففعل بهم مثل ما فعل بالراعي، ثم أمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم أي من خلاف، وتركوا في الحرة، تركوا في الحرة يعني شدة الشمس ولهبها تصليهم صليا، ويستغيثون فلا يسقون. حتى في بعض الروايات أنس يقول: رأيت بعضهم يقضم الحجارة بفمه، يريد أحد يسقيه من شدة العطش، حتى ماتوا على هذه الحال. قال: وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. ولهذا جاء عن أنس وعن جماعة من السلف أن في هؤلاء نزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فيقال إن هذه الآية نزلت في هؤلاء، والعبرة بعموم لفظها لا بخصوص ماذا؟ لا بخصوص سببها. وقيل في التنويع الذي في الآية: يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، قيل التنويع الذي في هذه الآية بحسب ما يراه ولي الأمر والإمام والحاكم من حال هؤلاء المحاربين وقطاع الطريق. وهذا الحديث يريده أهل العلم في كتاب الحدود، يريده أهل العلم في كتاب الحدود، يبوبون له تارة بحد المحاربين وتارة بحد قطاع الطريق وتارة بحد المحاربين وقطاع الطريق، وهذا في حد من حدود الله لمن فعل مثل هذا الفعل أو نظيره ومثيله. نعم. قال رحمه الله: وفيما يتعلق بنسخ كتاب عمدة الأحكام، فيما يتعلق بنسخ كتاب عمدة الأحكام، في بعض النسخ جعل هذا الحديث في آخر كتاب ماذا؟ في آخر كتاب القصاص، وفي بعضها في أول كتاب الحدود، وفي بعضها في أول كتاب الحدود. ومن حيث التحقيق العلمي للنسخ الخطية وأين وضعه مؤلفه لا, لا, لا أدري, يعني هل وضعه مؤلفه في آخر كتاب القصاص أو في أول كتاب الحدود, لا أدري أين وضعه. هذه مسألة تحتاج إلى يعني تحقيق وتدقيق في النسخ والأقدم إلى آخره. لكن من حيث يعني موضوع الحديث والأقرب الله تعالى أعلم أن مكانه في أول كتاب الحدود, في أول كتاب الحدود. ويبعد كثيرا أن يجعل في آخر كتاب القصاص, يعني حتى لو جعل في القصاص ما يجعل في آخره بعد موضوع عض يد الرجل والحديث العام الذي ختم به ثم يختم بهذا الحديث في آخر كتاب القصاص, هذا يبعد الله أعلم. وعدد من كتب الأحكام, عدد من كتب الأحكام جعلوه في كتاب الحدود, جعلوه في كتاب الحدود, حد المحاربين أو حد المحاربين وقطاع الطريق, والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم, فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته, وإني أخبرت أن على ابني الرجم, فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام, وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله, الوليدة والغنم رد عليك, وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. أغد يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا, فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت, فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت العسيف الأجير. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث, ويعرف بحديث العسيف, يعرف بحديث العسيف, والحديث الذي قبله يعرف بحديث العورانيين. هذا الحديث, حديث العسيف, يرويها عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله, إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه من: نعم, فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. أيضا قبل هذا الحديث الأول في حد ماذا عرفنا؟ المحاربين قطاع الطريق, وهذا في حد الزنا, هذا الحديث في حد الزنا. الكتاب في الحدود الأول في حد المحاربين وقطاع الطريق, وهذا في حد الزنا. والزنا لا يخلو من حالتين: إما أن يكون الزاني محصن أو غير محصن. فإن كان محصنا فحده الرجم, وإن كان غير محصن فحده الجلد مئة. والحديث جمع الحكمين, الحديث جمع الحكمين, حكم الزاني المحصن وحكم الزاني أيضا غير المحصن. جاء هذان الخصمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام, قال الأعرابي: أنشودك الله ألا قضيت بنا بكتاب الله. المقصود بكتاب الله يعني بحكم الله، بحكم الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه، قال الخصم الآخر وهو أفقه منه يعني عنده فقه، من فقهه أنه بحث المسألة مع من؟ مع أهل العلم. يعني كان أولا بعض العوام أعطوه حكما خاطئا فبنى عليه، لكن لم يطمئن وبحث المسألة مع أهل العلم كما سيأتي البيان، فكان أفقه منه. قال فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، وهذا من أدبه، يعني أذن لي أن أبدأ، ما بدأ هكذا من نفسه، استأذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن له بأن يبدأ. وكل منهما قال اقضي بيننا بكتاب الله، اقضي بيننا بكتاب الله أي حكم الله. مقصودهم بذلك، مقصود بذلك أنهم يعني ما أرادوا أن يكون مسألة صلح بينهم، أنت كذا وأنت كذا ويصلح بينهم، وإنما أرادوا الحكم، كل واحد يريد الحكم الفاصل الذي هو حكم الله سبحانه وتعالى، لا تراضي ولا صلح، يريدون حكما. لعل هذا مقصودا بقولهم احكم بيننا بكتاب الله، احكم بيننا بكتاب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، هذا إذن لمن؟ للثاني، إذن للثاني بأن يتكلم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا. قال المصنف رحمه الله العسيف ماذا؟ الأجير، العسيف الأجير الخادم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. هذا الآن الخادم الذي حصل منه الزنا بامرأة ذلك الأعرابي في أي زمان؟ في أي زمان هذا؟ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، فحصل منه ماذا؟ حصل منه زنا. لماذا؟ لأن الخادم يدخل البيت ويخرج، لعله مر معنا لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الحمو، لما قال إياكم والدخول على النساء، قالوا أرأيت الحمو؟ الحمو من هو؟ قريب الزوج، أخوه، ابن عمه، ابن خاله، إلى غير ذلك، عمه، خاله. قال الحمو الموت، قال الحمو الموت، مع أن القريب في دخوله البيت ربما يمنعه، ما يمنعه من اقتراف الفاحشة القرابة، رحمك الله، يمنعها القرابة، وقد ترده عن ذلك. لكن الخادم خطورته أخطر ممن؟ من الذي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، لأن أيضا يدخل بدون ريبة، لأن خادم في البيت، خادم في البيت. فإذا كان الخادم ودخوله على النساء في الزمن الأول ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه هذا الأمر، زنى بامرأته، زنى بامرأته، وما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهو بحكم أنه خادم قد يكون صاحب البيت غائبا فيدخل بالمتاع على المرأة وتقول ضعه هنا، قربه هنا، وصاحب البيت ما هو غير موجود، والشيطان يكون حاضر، ربما يحركه أو يحركها أو يحركهما معا، فيقعون في ماذا؟ فيقعون في الحرام، مثل ما حصل في هذه القصة. عسيف يعني خادم، عسيف يعني خادم. وهذا الحديث موقظ، هذا الحديث من الأحاديث الموقظة في هذا الباب، ما يتعلق بالسائقين والخدم، يجب أن لا يمكن من الدخول على النساء إطلاقا، لا يمكن من الدخول على النساء، لأن هذا في مضرة على المرأة ومضرة على الخادم، والشيطان حاضر معهما، وهذا أيضا وجوده في البيت وجودا مستمرا، يعرف أوقات مجيء صاحب البيت وأوقات غيابه، والبيت متى يكون كذا، وما عنده المام بأمر البيت الماما تاما. فهذا الحديث حقيقة موقظ إيقاظة عظيمة في هذا الباب. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، أي خادما عنده في بيته، فزنى بامرأته. وإني أخبرت أن على ابني الرجم. ابنه غير محصن. قال: إني أخبرت أن على ابني الرجم، أن على ابني الرجم. من أخبره بذلك؟ أهل العلم أخبره بذلك العوام، من لا علم لهم يسمعون، يعني أن مثلا العامي كلامه يكون سمع طرف من علمه يركبه على ما شاء، يعني من أو ما صدر في ذهنه أو انقدح في ذهنه. فقال: أخبرت أن على ابني الرجم. وهذا فيه خطورة ماذا؟ خطورة التسرع في الفتوى، وخاصة الذي ليس من أهلها وليس من أهل البصيرة في دين الله عز وجل. قال: أخبرت أن على ابني الرجم، يعني أخبرني بعض الناس ليسوا من أهل العلم، من المتسرعين. فلما أخبر بهذا أن على ابنه الرجم أخبره بعض الناس، عمل صلحا بينه وبين من؟ وبين زوج المرأة الأعرابي الذي وزوج المرأة. فاتفق مع زوج المرأة على أن يعطيه فدية على هذا الفعل الذي حصل من ابنه، يعطيه فدية 100 شاة ووليده، يعني جارية، يعطيه فدية 100 شاة ووليده، أي جارية أمه يملكه إياها. واتفقوا على هذا. أعطاه 100 شاة وأعطاه ماذا؟ وأعطاه أمة ملكه إياها. بعد ذلك سأل أهل العلم، قال: فسألت أهل العلم. وهذا الواجب ابتداء في مثل هذه الأمور ألا يلتفت لحديث العوام ولا غيرهم، وإنما يتجه إلى ماذا؟ إلى أهل العلم، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 100 وتغريب عام. هذا الحكم، لأن ابنه ماذا؟ ابنه غير محصن، وغير المحصن هذا حكمه، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. 100 هذا التنصيص عليها جاء في كتاب الله، والتغريب جاء في نطقت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، البكر إذا زنى يجلد 100 ويغرب سنة. فأخبروني أنما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. ذكر الآن القصة التي حصلت بينهما، لخصها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله، قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة الجارية الأمة والغنم رد عليك، يرجعها لك. الوليدة والغنم رد عليك. الآن الصلح قام على حق ولا على باطل؟ على باطل، على ابنه الرجم، وفي الرجم فيه فدية ولا يقام الرجم، هذا كله قائم على ماذا؟ على باطل، وعلى كلام بنوه على كلام ناس ليسوا من من من من أهل العلم. فقال الوليدة والغنم رد على عليك يرجعها لك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. هذا حكم من؟ الزاني غير المحصن، هذا حكم الزاني غير المحصن. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. أغد يا أنيس لرجل من أسلم كلفه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أغد يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. الآن المرأة احتمال ماذا؟ احتمال تعترف واحتمال ما تعترف. الابن الآن حكم عليه لأنه مقر على نفسه وجعل له ماذا؟ جعل له فدية، فهو مقر على نفسه فحكم عليه بالجلد. لكن هنا قال إن اعترفت، فاحتمال ماذا؟ احتمال تعترف واحتمال لا تعترف. إن لم تعترف فهناك حكم آخر أيضا يلحق من اتهمها، وهو ماذا؟ حد القذف إذا ما كان هناك بينة، إذا ما كان هناك بينة. فإن اعترفت فارجمها، قال فغدا عليها فاعترفت، فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. عرفنا من رد النبي صلى الله عليه وسلم للصلح الذي كان بينهما، عرفنا من ذلك أن الصلح ينقض إذا كان مبنيا على باطل، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هنا المرأة إنما ذكر عليه الصلاة والسلام في حكمها ماذا؟ الرجم. قال فرجمها، ولم يذكر جلد، مع أنه جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، يجلد 100 أولا ثم يرجم، لكن كان هذا في أول الأمر، كان هذا في أول الأمر ثم نسخ وبقي الرجم وحده. وهذا الحكم أيضا ثابت في القرآن في آية نسخ لفظها وبقي ماذا؟ حكمها. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فهذه نسخ اللفظ وبقي الحكم. نعم. الحاصل أن هذا الحديث المعروف بحديث العسيف فيه فيما يتعلق بهذه الترجمة حكم الزاني، وأنه إن كان محصنا فحكمه الرجم، وإن كان غير محصن فحكمه أن يجلد 100 مع تغريب سنة. قال رحمه الله عنهما رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، قال وعنه يعني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عنهما أي عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة، ومثلها العبد المملوك، الأمة ومثلها العبد المملوك. سئل عن الأمة إذا زنت، ولم تحصن، إذا زنت ولم تحصن. قال عليه الصلاة والسلام: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير، ثم بيعوها ولو بضفير، الضفير الحذل. ذكر عليه الصلاة والسلام أن حكمها أن تجلد، وقد دل قول الله سبحانه وتعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف ما على المحصنات من العذاب. والحكم في الحرة، الحكم في الحرة إن كانت غير محصنة الجلد، الجلد 100، فهي تجلد ماذا؟ تجلد 50 في الأولى والثانية والثالثة، تجلد 50. وهذا الحكم في الأمة سواء كانت محصنة أو غير محصنة، والرجم ليس فيه تنصيف، الرجم ليس فيه تنصيف، التنصيف إنما هو في ماذا؟ التنصيف إنما هو في الجلد. قال: ثم بيعوها ولو بضفير، قال الضفير الحبل، يعني بيعوها ولو بأرخص الأثمان وأبخسها، بيعوها بعد المرة كم؟ قال ابن شهاب: لا أدري، أبعد الثالثة أو الرابعة، أبعد الثالثة أو الرابعة. الاحتياط في هذا أن تكون في الرابعة، تكون في الرابعة، لأنه لا يوجد رواية تعين الثالثة دون شك، فالاحتياط أن تكون في الرابعة أن تباع ولو بضفير، فبيعوها ثم بيعوها ولو بضفير. البيع هنا الآن يكون مع البيان للمشتري، يكون مع البيان للمشتري، يقول: نحن سبب البيع أن فعلت كذا وجلدناها وفعلت وجلدناها وفعلت وجلدناها وفعلت وجلدناها، ولا نريد أن تبقى عندنا. والغالب من هذه صفتها يشتريها بماذا؟ ولو بأرخص الأثمان. وقد قيل في الحكم، في الحكمة من البيع في مثل هذه الحال، يعني التكرر، أن تغير المحل قد يغير الحال، أن تغير المحل قد يغير، قد تتغير معها الحال، يعني مثل إذا انتقلت إلى بيت آخر تكون مثلا في بعيدة عن أناس كانوا يتمكنون من الوصول إليها في البيت الأول، ويكون البيت الآخر مثلا أشد إحكاما وأعظم مراقبة ونحو ذلك، يعني من الاحتمالات التي ربما أن حالها في البيت الآخر تتغير عما كانت فيه ماذا؟ في البيت الأول. نعم. قال رحمه الله: الحديث هذا فيه حد الأمة، فيه حد الأمة إذا زنت، ومثلها حد العبد، وقد قال الله: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهي، فقال له: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهي، فقال له: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن سمع جابر ابن عبد الله يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب ابن الحصيب الأسلمي. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، و ذكر عقبه أن في الباب عن جابر وعن عبد الله بن عباس وعن أبي سعيد الخدري وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وفيه حكم أو حد الزاني المحصن، وأنه يرجم بالحجارة حتى الموت. وعرفنا أن هذا الحد ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد نسخ اللفظ مع بقاء ماذا؟ مع بقاء الحكم. فهنا فيه أن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. جاء يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطهره من هذا الزنا الذي اقترفه وارتكبه، وقال: إني زنيت، فأعرض عنه. فتنحى تلقاء وجهه، لما أعرض عنه جاء الرجل إلى الجهة التي صار فيها قبالة وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه. هذه الثانية، فتنحى تلقاء وجهه، جاء الرجل ووقف تجاه وجه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عن، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. إذن الآن الرجل شهد على نفسه بهذه الفعلة كم أمام النبي عليه الصلاة والسلام وبحضرته؟ 4 مرات شهد بذلك، أربع مرات. ولعل نذكر في مسألة اللعان، في مسألة اللعان والذين يرمون، ونعم، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات، شهادة أحدهم 4 شهادات. وأيضا في القذف، إذ لم يأتي بالأربعة الشهداء يقام عليه الحد. فهنا شهد على نفسه 4 شهادات أنه فعل هذه الفاحشة، فاحشة الزنا. فلما شهد على نفسه 4 شهادات قال، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أبك جنون؟ استثبت الآن من الرجل. قال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ يعني أنت محصن أو غير محصن؟ قال: نعم، أحصنت. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فرجموه، اذهبوا به ففرجموه. فأفاد الحديث أن حد الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة إلى أن يموت. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن سمع جابر ابن عبد الله يقول: كنت في من رجمه، كنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب. يعني لما أوجعته الحجارة واشتد عليه ألم الحجارة هرب من ألمها. قال: فأدركناه بالحرة فرجمناه، أدركناه بالحرة فرجمناه. قال المصنف رحمه الله: الرجل هو ماعز ابن مالك